فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها إلى آخر كلامه، يعني بقوله فجاوبه بما تقدم، ما قدمه في المقدمات بما سبق، وقوله فإنه هذا تفصيل لذلك الجواب. قال إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، فأول إبطال لقولهم أن يقام عليه حال الكفار مع الربوبية، والله جل وعلا بيّن لنا أن أفراد الربوبية كان الكفار، أفراد توحيد الربوبية كان الكفار يقرون بها، فلما كان الكفار مقرين بتوحيد الربوبية كان شركهم جائيا من جهة توحيد الإلهية. قد بيّن ذلك جل وعلا في آيات كثيرة، كقوله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وكقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكقوله قل من نزل من السماء ماء الآية، وكقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار الآيات، وكقوله في الآيات التي في أول الجزء في النمل، والآيات ذكرناها وهي كثيرة في بيان إقرار المشركين بالربوبية. إذا كان كذلك وأقر بهذا فإن جزءا من شبهته قد زال، حتى يعلم أن شرك مشرك العرب لم يكن من جهة اعتقادهم أن هذه الأصنام تخلق أو قادرة على الاختراع أو لها نصيب في الملك. فإذا كان كذلك نقول هم من هذه الجهة أرادوا من الأصنام هذه الشفاعة، كما قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكقوله جل وعلا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكقوله جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا المشركون لهم اعتقاد في إلهية هذه الأصنام، ويرون أنهم إنما يتقربون إليها لأجل التوسط، لأجل الشفاعة، فهذا برهان ثاني. فالبرهان الأول على هذه الشبهة حال المشركين مع إقرار الربوبية، والبرهان الثاني على في الرد على هذه الشبهة بيان أنهم مع الأصنام ما قصدوا إلا التوسط والشفاعة، لأن الله جل وعلا بيّن لنا أنهم لا يعتقدون في الأصنام أنها تخلق وترزق وتأتي بالمطر وتسير الرياح إلى آخر ذلك، بل إنما قصدوا منها الشفاعة واتخاذ الأصنام وسائل. البرهان الثالث ما ذكره الشيخ بعد ذلك بقوله ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء، كما أسلفنا أن عبادة المشركين لغير الله كانت متجهة إلى أربعة أنواع ذكرناها لكم فيما سلف، وتلخيصها أنهم عبدوا الأصنام المصورة، وعبدوا الملائكة، وعبدوا الأنبياء والأولياء، وعبدوا الأشجار، الأنبياء والأولياء والملائكة، وعبدوا الأشجار والأحجار، يعني اعتقدوا فيها وعبدوها. فهذه جملة الأنواع، ويدخل في الأشجار والأحجار عبادة الشمس والقمر والكواكب لأن لها نصيبا من كونها أحجارا، ويدخل في عبادة في النوع الثاني أصناف، ويدخل في النوع الأول أصناف إلى آخره. فإذا لم تكن عبادة العرب منصبة على نوع واحد. إذا أراد الدليل فنقول له من جهة أن العرب وغير العرب من المشركين والكفار عبدوا أنبياء وعبدوا صالحين، فالآيات في هذا كثيرة، كقوله جل وعلا ما المسيح ابن مريم ما المسيح ابن مريم وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وكقوله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. وكقوله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وكقوله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وكقوله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى على القراءة بأن اللات والعزى وهو رجل صالح كان يلت السويق فمات فعكف على قبره إلى آخر ذلك. إذن فنجمع لهم الآيات التي هي صريحة في أن الصالحين عبدوا. ثم الدرجة الثانية من هذا البرهان الثالث أن نقول في القرآن أيضا بيّن جل وعلا أن الذين عبدهم المشركون كانوا أمواتا غير أحياء، كما قال جل وعلا في سورة النحل في ذكر الحجاج مع المشركين قال في وصف الآلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذه الآية فيها بيان أن الذين عبدهم المشركون والكفار من العرب كانوا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وأنهم أموات غير أحياء. ومعنى قوله أموات غير أحياء أنهم الآن ليسوا على وصف الحياة بل هم على وصف الموت، وهذا يعني أنهم كانوا قبل هذا الوصف أحياء، لأن الذي يوصف بأنه ميت هو من كان حيا. قال جل وعلا هنا أموات غير أحياء، ثم أكد ذلك بقوله وما يشعرون أيان يبعثون، يعني ما يشعرون متى يبعث. والذي يبعث هو الميت الذي يوصف بأنه كان حيا فمات، وهذا واضح في خروج الجمادات والأصنام عنها. الذي يبعث ذو النفوس الجن والإنس والحيوان. وهنا معلوم أن المقصود من عبد من الإنس، فإذا كان كذلك بطل دعاء أن العرب إنما عبدت أصناما لها وصف الحجارة فقط. قد ذكرنا لكم لما تعلق العرب ومن قبلهم بالأصنام، لأنهم يعتقدون أن هذا الصنم الذي هو مصور على هيئة صورة ما تحله روح أو كما يقولون روحانية تلك الصورة، فإذا كانت الصورة صورة بشر حلت فيه حين الخطاب، وإذا كانت الصورة صورة كوكب حلت فيه روحانية الكوكب حين الخطاب، وإذا كانت الصورة صورة ملك حضر الملك حين الخطاب، وهكذا فيما يزعمون. وكل الذين يحضرون ويخاطبونهم وهم صادقون حين يقولون خاطبنا الصنم فخاطبنا وكلمناه فكلمنا وسألناه فأجابنا، ولكن لم تجبهم الأرواح الطيبة وإنما أجابتهم الأرواح الخبيثة أرواح الشياطين والجن. ولهذا قال جل وعلا في آية 7 بل كانوا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني أن الحقيقة أن الذي خاطبهم وأوقعهم في هذا إنما هم شياطين الجن. وقد قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وكان إضلال الشيطان ليس من جهة الشهوات فحسب، بل هو في أعظم إضلال وهو في عبادة غير الله جل وعلا. إذن جواب هذه الشبهة ترتب على 3 أنواع من البراهين مرتبة. الأول كما ذكرنا في أن عبادة المشركين كانت في أن إقرار المشركين بالربوبية على وجه التفصيل وتسوق الآيات. الثاني أنهم ما أرادوا ممن عبدوهم ولو كانت الأصنام إلا التوسط والشفاعة كما هي الآيات. الثالث أن الآيات فيها ذكر أن تلك المعبودات لم تكن أصناما فحسب، بل كانت تلك المعبودات من البشر والملائكة والجن، يعني أن غير الله جل وعلا عبد بجميع أنواع غير الله، فعبدت الملائكة وعبد الصالحون وعبد الأولياء وعبد الأنبياء. إذا تبين ذلك واتضح فنأتي إلى خاتمة هذا البرهان قبل أن نمشي مع كلام الإمام رحمه الله تعالى. فنقول إن هذا البرهان ورد هذه الشبهة بما ذكرنا واضح، ولكن يبقى نتيجته وهو فهم معنى التوسط وفهم معنى التوسل وفهم معنى الشفاعة، وهذا سيأتي في جواب الشيخ الذي أو في تكملة كلام الشيخ رحمه الله. لكن المقدمة قبل هذا أنه إن سلم بهذه البراهين الثلاث مرتبة فانتقل معه إلى الكلام على الشفاعة، ولا تتكلم في الشفاعة قبل هذه البراهين، لأن الكلام في الشفاعة الشبه القولية فيه والعملية والنقلية كثيرة، فيحتاج إلى محكم وإلى واضح حتى يرجع إليه عند الاختلاف. فإذا حين الحجاج مع المشركين يقدم لهم إذا قالوا إن الأولين ما عبدوا إلا الأصنام البراهين الثلاثة، ولا يتكلم في الشفاعة إلا بعدها، ما معنى الشفاعة وكيف توسلوهم ومعنى التوسل وما شابه ذلك. نعم، إنه هو يسأل يقول ما الفرق بين درجتي البرهان الثالث؟ قلنا الأول الآيات، الدرجة الأولى في البرهان الثالث الآيات التي فيها ذكر عبادة الأنبياء والصالحين صراحة، والدرجة الثانية منه كالاستحضار بأن قال لا هذا ليس بصحيح، إنما عبدوا الأصنام، عبدوا أصنام هؤلاء ما عبدوهم مباشرة، فيقال له الله جل وعلا بين أن الذين دعاهم المشركون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات في أول الأحقاف أيضا واضحة في الدلالة على هذا. فإذا الدرجة الثانية من البرهان لتبين أنهم ما عبدوا صور الصالحين أصنام فقط، وإنما عبدوا من كان حيا فمات ومن لا يشعر متى يبعث. واضح؟ واضح لك؟ نعم كمل. نعم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب، هذه الشبهة أنهم ما قصدوا إلا الشفاعة تحتاج إلى شيء من التقرير. فإن المشركين وأشباه المشركين والمدافعين عن المشركين يقولون إن الأسباب جعلها الله جل وعلا منتجة لمسبباتها، فجعل الأكسية سببا في دفع الحرب في دفع البرد، وجعل القلم سببا للكتابة، وجعل الطعام سببا لدفع الجوع، وجعل الشراب والماء سببا لدفع الظمأ إلى آخر ذلك، وجعل بيتك سببا، وجعل العصا التي تحملها سببا، وجعل كذا وكذا سببا. قالوا فكيف يعقل أن تكون هذه الأسباب نافعة والأنبياء والأولياء والصالحون بعد الموت لا ينفعون، فلا شك أنهم أعظم قدرا وسببيتهم أعظم من هذه الأشياء. فكيف يقال أن الطعام ينفع والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع كما يقولون؟ وكيف يقال أن الأكسية تنفع والنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته لا ينفع، أو الصالح أو الأولياء والصالح لا تنفع؟ فيدخلون لك في تقرير الشفاعة والتوسل من جهة الأسباب والارتباط بالمسببات، وجواب هذا يكون بمعرفة حال المشركين. فإن المشركين حين أشركوا ما أرادوا إلا أن يتخذوا هذه الأسباب مسببات. حينما توجهوا إلى عيسى عليه السلام وإلى أمه وإلى اللات وإلى اللات وإلى الصالحين وإلى القبور، لما توجهوا؟ هل يعتقدون فيها الاستقلالية؟ إنما اعتقدوها أسبابا. فإذا شبهة السببية هي مقدمة شبهة الشفاعة، فإنهم يقررون السببية حتى يصلوا منها إلى أنه لا بأس أن تتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تتشفع بالأولياء والصالحين. فإذا فهمك لعبادة المشركين يقضي على هذه الشبهة من أساسها، وتستطيع بفهمك لعبادة المشركين أن ترد على من أتى بهذا بهذه الشبهة التي هي مقدمة للقول بالشفاعة. الأسباب كما هو معلوم في الشرع نوعان: أسباب مأذون بها وأسباب محرمة، فليس كل سبب جائز في الشرع أن يتعاطى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سببا بعد موته، أو كون الصالحين أسبابا بعد موتهم، هذا عند الجدال والبرهان نقول هذا احتمال، احتمال أن يكونوا أسبابا واحتمال أن لا يكونوا أسبابا، لأن السبر والتقسيم ومقتضى الجدل الصحيح يقضي أن نقسم، لأنهم احتمال أن يكونوا كذلك واحتمال أن لا يكونوا كذلك. فننظر في حال الأولين، نقول الله جل وعلا بيّن لنا أن أرواح الشهداء عنده في مقام عظيم، وأنه لا يجوز لنا أن نقول إن الشهيد ميت، كما قال جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال جل وعلا في آية آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وأولهم شهداء بدر وشهداء أحد وهم كثير. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الثانية إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، ننظر في هذا السبب هل كان شيء من النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما تنزل من القرآن وجهنا إلى الانتفاع بهذا السبب على فرض أنه سبب نافع؟ فهذا باليقين لا يقول أحد إن ثمة آية أو حديث أو سلوك للصحابة بأنهم توجهوا إلى أرواح الشهداء وهم أحياء بنص القرآن للانتفاع بهذا السبب. وحال الصالحين والأولياء والأنبياء والأولياء الذين توجه لهم المشركون غير الأنبياء، لا شك أنهم أقل حالا من هؤلاء الشهداء الذين شهد الله جل وعلا لهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، لأن أولئك ما شاركوهم في وصف الشهادة. الأنبياء أعظم وأرفع درجة من الشهداء. فإذا كان كذلك صار هذا إجماعا قطعيا في زمن النبوة، وهو أعلى أنواع الإجماع، صار هذا إجماعا قطعيا في زمن النبوة أن هذا السبب ولو فرض أنه ينفع فإنهم تركوه قصدا ولم ينزل فيه شيء، فدل على أنه سبب غير نافع وأنه سبب غير مأذون به. هذا من جهة. والدرجة الثانية أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكونه عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى أو مع الرفيق الأعلى واضحا كان هذا عند الصحابة، ومع ذلك لم يتوجه الصحابة ولا التابعون قطعا إلى روح النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منها أو يجعلونها سببا. فهذا إجماع ثاني توالت عليه أعصر. والإجماع الثالث في حادثة نقلت أن عمر رضي الله عنه لما أصاب الناس في عام الرمادة سنة 17، لما أصاب الناس الضيق والكرب والجفاف والجوع، كان يستسقي كما في الحديث المعروف في البخاري وفي غيره، فلما دعا أو فلما خطب قال: إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته، والآن نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عباس قم فادعو. فقام العباس ودعا وأمن الناس على دعائه. وهذا يدل دلالة قطعية على أنهم انتفعوا بسبب دعاء العباس ولم يطلبوا الانتفاع بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لعلمهم بأن ذلك السبب غير مشروع، وأنه من توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يدعو أنه مخالف للشريعة وأنه شرك، لأنه لا يمكن أن يتوجه إلى المفضول ويترك الفاضل، لا يمكن أن يتوجه إلى الأقل ويترك الأعلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم في حياته كانوا يستغيثون به فيما يقدر عليه ويستشفعون به فيما يقدر عليه عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك. وهذا إجماع ثالث لأن الحديث صحيح فيه. إذا تقرر هذا فنقول هذا كله على فرض أن السبب نافع ولكنه لم يؤذن بالسبب. فقد تكون الخمرة نافعة لكن لم يؤذن بها، والله جل وعلا قال في الخمر والميسر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ومع ذلك حرمها. وقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، حديث في أبي داود وفي غيره. إذا تبين ذلك فنقول إذن على فرض أن هذا السبب ينفع فإنه سبب محرم غير مأذون به في الشرع لتلك الأنواع الثلاثة من الإجماعات. ثم ننتقل إلى درجة ثانية من الحجاج معهم فنقول: في الحقيقة هذا السبب غير نافع في الدنيا، وهو ما تعلق به من جهة الشفاعة أيضا. نقول: تقرر أنه أن هذا السبب غير مأذون به وأنه مردود في الشريعة لأنه شرك المشركين. نقول الدرجة الثانية، نقول هذا السبب في الحقيقة غير نافع. لما؟ نقول للآتي: أولا أن الله جل وعلا بيّن أن روح عيسى عليه السلام وروح أمه لا تنفعهم ولا تضرهم بنص القرآن، فقال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون، يعني عيسى وأمه، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فإذا في هاتين الآيتين من سورة المائدة والتي ساقها الشيخ رحمه الله، في الأولى بيان التوجه إلى أرواح الأنبياء والصالحين لأن عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل ولأن أمه من عباد الله الصالحين ومن القانتات، فتوجهوا إلى روح نبي وإلى روح أمة صالحة وأم نبي وأم أحد أولي العزم من الرسل. بيّن جل وعلا أن توجههم لتلك الأرواح تعلق بسبب غير نافع. ما الدليل؟ قال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وهذا يدل على أن هذا السبب غير نافع. وقال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الجن: قل إني، في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأمر له بأن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بين جل وعلا أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يملك لهم ضرا ولا رشدا إلا فيما جعله الله جل وعلا سببا نافعا في حياته، وهو أعظم عليه الصلاة والسلام أعظم سبب نفع الناس وأعظم الأسباب النافعة في حياته، حيث هداهم إلى الإيمان وأنقذهم من الضلالة إلى الهدى ومن أخرجهم من الظلمات إلى النور. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام السبب هذا الذي هو سبب الهداية وما أقدره الله عليه في الدنيا أصبح باطلا، لأنه جل وعلا بيّن أن الأنبياء والصالحين لا يملكون ضرا ولا نفعا لمن عبدوه. وقد قال جل وعلا في أول سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة. اربطها بمن اتخذ ولدا، بمن اعتقد أن لله جل وعلا ولدا، قال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن فهذه كلها تبين أن هذه الأسباب غير نافعة، وإنما هي نافعة في حياتها أو يوم القيامة تنفع، لأن الله جل وعلا جعلها أسبابا نافعة في هذين النوعين من الحياة. هذا تدرج في البرهان وإيضاح فيما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، وهو الذي فتح هذه المعاني بما ذكر بعد توفيق الله جل وعلا. قال: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، لأنهم ما عبدوهم إلا ليشفعوا، ما توجهوا إليهم إلا للشفاعة، ما قصدوهم إلا لاعتقاد أنهم أسباب تنفع، الصنم سبب ينفع والروح سبب ينفع وروح النبي سبب ينفع والوثن والقبر سبب ينفع والجن سبب ينفع فيما حرم الله جل وعلا، وهذا من الشرك الذي بيّنه الله جل وعلا في القرآن. قال: فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم قال: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. ورحمه الله رحمة واسعة، كم كان بصيرا بشبه المشركين وبالحجاج عنها والجدال وبيان الصواب ووجه الحجة في ردها ودحضها، فكانت واضحة، كانت الشبه واضحة عند إمام الدعوة رحمه الله، وكان فقه الكتاب والسنة والرد عليها أوضح وأبين عنده، فشرح الله صدره لذلك. وإلا فإن كثيرين إذا جاءتهم الشبه وراجت عليهم فإنهم يترددون، ولكن الله جل وعلا شرح صدره للقيام بهذه الدعوة وبيان التوحيد فضلا من الله جل وعلا ونعمة. إذن نقف عند هذا، وليكن لك مراجعة على المقدمات والشبه الثلاث والجواب عليها، الجواب المجمل والمفصل، لأن تأصيل ما ذكرنا وفهمه فهما جيدا ينبني عليه ما سيأتي من ذكر الشبه والجواب عليها. أسأل الله جل وعلا أن يرحم إمام الدعوة وأن يرفعه في عليين وأن يجعله مع الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء على ما أوضحوا وبينوا وجاهدوا في الله حق الجهاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.